الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على بما علمتنا امين علمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا اقرأ إبراهيم بسم الله وعنه أن نوم الراكع أو الساجد لا يغفر يسير لأنه من الصلاة أشبه الجاد وظاهره أنه يغفر يسير منهما على المذهب وهو كذلك وقياسهما على الجالس غير مستقيم لأن محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس. الرابع الرابع مس الذكر أي ذكر الآدمي في ظاهر المتن لما روت بسرى بن قطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وأحمد وغيره. طيب اقرأ المثل الأول الرابع الرابع مس الذكر بيده أو ببطن كفه أو بظهره ولا يوسف مسه في ذراعه. الرابع إن واخذ الوضوء مس الذكر سينا من الخارج من السبيلين ناخذ الأول ومن غير الخارج من السبيلين ناخذ الثاني ثم تكلمنا عن النوم أو الإغماء أو الجنون ما يغطي العقل. الثالث الآن من موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء. الرابع وهو مس الذكر جعل ضابط المس أنه يقضي بباطن الكف فيمسك ذكره ولو لمس الذكر بظاهر الكف أو بذراعه هل ينقض أو لا ينقض سنعرف أن فيه قولين. إنما الشاهد أن المذهب أن مس الذكر باليد واليد تطلق من طرف الإصبع إلى منتهى الكوع ولو لمسه أو مسه بذراعه أو بساعده أو بمعصمه أو بحرف يده فهو ناقض. الرواية الأقوال في المذهب ثلاث روايات ينقض على الإطلاق والرواية لا ينقض والرواية الثالثة يستحب. سنعرف هذه الرواية فيما يقولون الآن فنقرأ فيما يقولون الآن نعم. وعن أبي هريرة الرابع مثل ذكر أي ذكر الآدمي في ظاهر البدن لما روت أسرى من صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. الذكر الآدمي في ظاهر المذهب مس الذكر أي ذكر الآدمي في ظاهر المذهب. كلمة في ظاهر المذهب يعني كونه ينقض أو يعود إلى أن الذكر إنما يعود ذكر الآدمي فلو مس ذكر حيوان لا ينقض. الإطلاق يعود إلى أي شيء؟ الإطلاق يعود إلى أن في بعض ألفاظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الذكر الوضوء فعمم. روايات أخرى من مس ذكره في روايات من مس فرجه. فلما جاءت الرواية هذه بالإطلاق من مس الذكر والذكر يعني قبل طبيب الحيواني سواء كان إنسان أو كان حيوان. فلما كانت هذه الرواية عامة قال في ظاهر المذهب. ثم كانت هذه الرواية العامة تشمل ذكر الحيوان وذكر الإنسان لكن لما جاءت الروايات الأخرى تفيد أن الذكر مخصوص بالإنسان، لأن من عظمها قالت في ربنا روات بكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه، من مس ذكره، ذكر الآدمي. فكان يفهم منه أن من مسه الوضوء، لأنه ينقض الوضوء، فهو ناقض الوضوء. فظاهر المذهب هل يعود لذكر الآدمي أو يعود للنقض، والصحيح أنه يعود إلى النقض، والصحيح أنه يعود إلى النقض. يقول ظاهر المذهب أن من مس ذكر الوضوء يعني أنه ناقض. لما قال ظاهر المذهب؟ لأن فيه روايتان متعادلتان، روايتان متعادلتان، ورواية أخرى ليست بالراجح، الروايتان إحداهما ناقض، والأخرى تقول أنه لا تنقض، والرواية الثالثة بالتفصيل على تفصيل سنعرفه. الرواية الأولى التي تقول أنها ناقضة اعتمدت على ما روته ذكرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الذكر الوضوء، وفي رواية: من مس فرجه في الوضوء. وصحح هذا الحديث أئمة الحفاظ، فأخذ به الإمام على إطلاقه، فقال: من لمس ذكره بشهوة أو بدون شهوة بيده أو بأطراف أصابعه أو بظاهر كفه أو بساعده، إما تطلق عليه اليد على العموم وهو ناقض، لا بد أن يعيد وضوءه. عرفنا هذا. الرواية الثانية التي قالت لا تنقض هي الرواية التي روتها التي رواها طلق بن علي الحنفي اليماني، إنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن مس الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا بضعة منك، أو هل هو إلا بضعة منك، بضعة يعني جزء منك، وما كان جزء من الإنسان لا ينقض، فدل على أنه غير ناقض. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال للإقرار أنه جزء من بدن الإنسان، والمعروف الذي تعارف عليه الناس أن من مس أنفه أو يده أو فخذه لا ينقض الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا العضو كسائر الأعضاء، فمن لمسه لا ينقض الوضوء. عندنا روايتين، رواية بالنقض والرواية الأخرى بغير النقض، لكن ظاهر المذهب أنه ناقض للوضوء لما روته بصرة. سنعرف الترجيح بين الروايتين وأيهما أولى بالأخذ أو القبول. نعم. قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بصرة، وعن أم حبيبة معناه. إذا قال المحدث أصح شيء في هذا الباب، إيش معناه؟ إذا قال المحدث أصح شيء في هذا الباب، إيش معناه يا محمد؟ اسمك يا أخي عبد الله؟ قولي عبد الله. نعم. إيه هذا ظاهر قريب من ذلك. إيش معناه؟ قريب من ذلك. إذا قال أصح شيء في هذا الباب، لا يعني أنه صحيح عن الإطلاق، لا يعني صحته عن الإطلاق، لكن ما ورد في هذا الموضوع بخصوصه، أي في نقد الوضوء، الأحاديث إذا جمعتها هذا أصحها، قد لا يكون صحيح، قد يكون حسنا، قد يكون أقل من رتبة الصحيح، لكن لما قال صح شيء في هذا الباب، أي أن مجموع الأحاديث التي وردت بخصوص هذا المعنى في هذه المسألة فهذه أصحها. عرفنا؟ إذا قلت فلان أطول القوم، هل يعني أطول الناس كلهم؟ لا، القوم الذي هم فيهم. عرفنا هذا؟ هذا معناه أن صح الحديث ورد في هذا المعنى، قد لا يكون صحيح، يعني يكون حديث. عرفنا هذا؟ لكن الشاهد هذا الحديث صححه الأئمة. نعم يا أخي. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء. رواه الشافعي وأحمد. وفي رواية الأولى حديث بصرة: من مس ذكره فليتوضأ، فيه فيه دلالة للتنبيه والتعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سببا ورتب عليه حكما. السبب هو المسح، والحكم هو الوضوء. قال إذا وجد هذا السبب وهو المسح يجب من وجوده إيه؟ الوضوء. المسح هو السبب ومعنى العلة. فكان فيه تنبيه وإيماء على أن وجوب الوضوء إنما كان من المسح، سببه من إيه؟ من المسح. عرفنا هذا؟ وفيه عموم آخر، عموم اللفظي، هذا يسمى عموم معنى. العموم اللفظي كيف جاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. من في نصيغ العموم؟ من هذا نصيغ العموم؟ فكل من وجد منه المس من ذكر أو أنثى وجب فيه الوضوء. لكن لما نص صلى الله عليه وسلم على الذكر خرج منه الفرج، خرج منه قبل المرأة. وإلا كلمة من نصيغ العموم تشمل الذكور والإناث، لكن لما نص على الذكر خرج منه الأنثى. ودخول الأنثى إنما هو بدليل آخر، دخول الأنثى ليس بهذا الدليل، إنما هو بدليل آخر. من نص فرجه أن هذا دليل لا اسمه ذكر الأنثى لما قال ذكره. الشاهد أن فيه العموم اللفظي وفيه العموم المعنى. لما قال صلى الله عليه وسلم من نص ذكره وأضاف الذكر إلى الشخص الماس اللامس، المعنى لو لمس المرء ذكر غيره كطبيبة أو يعالج أو لأمر ما هل يكون ناقضا لوضوئه تمسكا بظاهر هذا الحديث؟ قال أنه صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وأضاف الذكر إلى الشخص اللامس، فلو مس ذكر غيره ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ أقول أنه ناقض. يعني يا أخي ارفع صوتك شوية، لا تحكى في الماء يخرج منه الماء دائما. طيب هذه تسموه خلل. بعدين بعد الدرس إذا كنت حاضر ميت أنا وياك. نقول أن هذا الحديث وإن جاء بالتقييد وجاءت الروايات الأخرى بالإطلاق، ولما كان المعنى من مس الذكر إما أن يكون تعبدا أو يكون لمعنى، وإن كان تعبدا فهو عام، وإن كان لمعنى بمظنة الشهوة فكذلك عام. فالتقييد هذا يعني لا يؤخذ به بدلالة الأحاديث الأخرى العامة دي. وأما رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل يده إلى ذكره، فقد أخذ بظاهرها الشافعي رحمه الله، وقال إن مس الذكر إنما يكون الإخضاء فيه بباطن الكبت. يقول أفضل الرجل بيده إلى الأرض ساجدا، يعني وضع راحتيه على الأرض، وأفضل بيده على ركبتيه، يضع راحتيه فقم كفيه على ركبتيه، وأفضل بيده إلى ذكره لا بد أن يكون بباطن الكفر. فيقول على ذلك أنه لو حفل منه مس بأطراف الأصابع أو بظاهر الكفر غير ناقض، اعتمادا على ما؟ اعتمادا على لفظة أفضل، لأن الإخضاء ما أراد به المس إنما يكون بباطن الكفر. يقول وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء. رواه الشافعي وأحمد. اقرأ. وفي رواية له وليس دونه ست دونه وليس دونه ست. وقد روي ذلك عن 19 صحابية، وهذا لا يدرك بالقياس. فعلم أنهم قالوه عن توقيف. وفي رواية له وليس دونه ست، لا أدري ما صحتها لأنهم ضعفوها، لكن الشاهد عند الحنابلة يشترط في النقد في المس أن يكون دون حائط. فلو مس ذكره من فوق ثوبه أو من فوق حائط لا ينقض الوضوء، إنما النقد إذا كان مباشرة دون حائط. فقوله بدون ست في هذه الرواية صحت، فهذه حجتها. قال وهذا لا يدرك بالقياس. كلمة هذا اسم إشارة يعود على أي شيء؟ يعود عليه على النقض، أن المس يحصل منه نقض لا يدرك بالعقل، أن مجرد المس يكون سببا للنقض أمر لا مجال للعقل فيه. خروج الغائط أو البول معروف أنها نجاسة توجب الحدث. مس الذكر لو كان بدون شهوة كيف يكون ناقض؟ يقول هذا أمر تعبدي لا نعرف كنها ولا مجال للقياس فيه. عرفنا هذا؟ هذا مراد المؤلف من أقال وهذا لا يوجد في القياس. فعلم أنهم قالوه عن توقيت. نعم. وعنه لا ينقض. هذه الرواية الثانية لا ينقض. الرواية الثانية أنها لا أن المس لا ينقض الوضوء. نعم. فيما روى قيس بن خلف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة هل عليه وضوء؟ قال لا، إنما هو قطعة منه. رواه الخمسة ولفظه لأحمد وصححه الطحاوي وغيره. الحديث حسن تماما الحديث السابق حسن. سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة هل عليه وضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منه. لا يعني لا ينقض الوضوء. فما معنى زيادة إنما هو بضعة منه؟ سئل صلى الله عليه وسلم فأجاب. سئل عن مس الذكر في الصلاة ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ كيف كان جوابه؟ قال لا ينقض. فما معنى زيادة إنما هو بضعة منك؟ ايش يقول فيها؟ نعم نعم زيادة صياح، لأنه أراد تعليل لعدم النقض. تعليل لعدم النقض أي أن السبب في عدم نقضه أنه جزء من جسم الإنسان، وبقية أجزاء الجسم لو مسها الإنسان ما نقضه. فكذلك هذه، عرفنا هذا؟ نعم. ولأنه جزء من جسده أشبه رجله، فعليها يستحب الوضوء من مسها. واختارها الشيخ تقي الدين فعليها ما تجي معنا هنا، فعليها ما تأتي، لكن كأنه أراد الله أعلم أن الرواية الأولى وجوب الوضوء بالنقض مطلق، وهذه الرواية بعدم النقض، وأراد أن يقول في الجمع بينهما أن يقال أنه مستحب ليس بواجب، أنه مستحب ليس بواجب. ولا عليها يستحب الوضوء؟ عليها لا يستحب الوضوء ولا يجب. رواية طلق بن علي لا يستحب فيه الوضوء ولا يجب فيه الوضوء. فقوله عليه إما في نقص، ولا أراد يقول توفيقا بين الحديثين. نعم. واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية هكذا يقول أنه ليس فيه وجوب، إنما هو مستحب، ومن مس ذكره فيستحب في حقه الوضوء. نعم. سواء عمدا أو سهوا، بشهوة أو بدون شهوة. لا لا لا والأولى أصح، لأن حديث قيس ضعفه الشافعي وأحمد. قال أبو زرعة وابن حاتم قيس لا تقول براه برواية حجة ولو سلم صحته فهو منسوخ، لأن طلق بن علي وسلم صحته فهو منسوخ. لأن طلق بن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس في المسجد. رواه الدارقطني. وفي رواية أبي داود قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فسأله الحديث. ولا شك أن التخفيف كان في السنة الأولى من الهجرة. طيب، هنا لما جاءت ظواهر هذين الحديثين بالتعارض، الأولى بإيجاب الوضوء والثانية بعدم الإيجاب. وقال الرواية الأولى أصح، أما لو سلمنا أن الرواية الثانية قيس بن قرن صحيحة، فالصحيح أن امتلاها في درجة الحسن. من أصل التعارض لا بد أن يكون متساويين، ما يصير ضعيف وقوي يتعارضان، القوي يرجح، فهما متساويان في الدلالة. نعم. هذا رواية أخرى، هي رواية نعم. فيقول أنه لو سلمنا صحته وهو نعتبره منسوخ. كيف عرفت أنه منسوخ؟ قال عرفنا أنه منسوخ لتقدمه تاريخا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تلفظ به تلفظ بحديث طلق بن علي، ثم أخيرا جاءت رواية بكرة، فكانت رواية بكرة متأخرة. وإذا جاءت الروايتان إحداهما بالنبي والأخرى بالإثبات وتعارضا من كل وجه، فيلجأ إلى المتأخر منهما، فيحكم أنه ناسخ للأولى، أنه ناسخ للرواية المتقدمة. قال فلما عرفنا التاريخ وثبت أن طلق بن علي إنما روى هذا الحديث قديما حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس المسجد، ورواية رواية بكرة كانت متأخرة، ورواية أبي هريرة كانت متأخرة، فعرفنا أن هذه الروايات ناسخة للرواية الأولى. هذه إحدى أنواع الترجيح حين تعرض الحديثين. الأولى قال أنه ضعيف، الثانية لو سلموا لصحته فهو منسوخ لأن الأول متأخر وهذا متقدم. عرفنا هذا؟ نعم. ولا شك أن التأسيس كان في السنة الأولى من الهجرة، وإسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة، وبشرى في السنة الثامنة عام الفتح. وهذا وإن لم يكن نصا في النسخ فهو ظاهر فيه، وحديثهم مبني على الأصل، وأحاديثنا ناقلة عنه وهي أولى. وحديثهم مبقى على الأصل، يعني باقي على الأصل، وأحاديثنا ناقلة عنه. نعم. كيف عن الظاهر؟ يعني ما هو نص. ليش مع أن؟ يعني كون الحال الآخر استام هذا ما يستطيع لعل طرف العالم لا، يعني ما هو نص قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن أكل الأضاحي من أجل الدابة فالآن انتهت، أليس منصوص؟ لما كانت هذه احتمال من هذا المتقدم المتأخر جعلها ظاهرة لك الخطر. عرفت أنا؟ أن يسرق دليل هذا، ها؟ أن يسرق دليل هذا يكون الصحاب يعني أسرق متأخر، إذا روى أنه متأخر ذاك روى متأخر إيه؟ إيه؟ ثبت عندك هذا متأخر ولا متقدم؟ لا منصف الحديث كان الصحابة يقول هذا متأخر، لعله يكون أخذوا عن أحد الصحابة متأخر، على أبو هريرة يكون أخذوا من الصحابة هذا متأخر قبل يستأخر. لا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول عن إذا كراه صحابة ما يقول عن النبي، هو يقول رأيت عن النبي راح يكون أبو هريرة راح عن النبي روعا. وطلق يقول أصلا قديما ورواية حدث قديما، ثم قال حديثهم مبقا على الأصل وأحاديثنا ناقلة عنه. هذه مسألة أصولية، إيش معنى مبقى على الأصل وشيء ناقل عنه؟ الأصل نعم مبقا على الأصل، الأصل في الأشياء إما أن تكون على الإباحة أو تكون على الحظر، إما أن تكون على الإباحة أو تكون على الحظ. والأصل في الأشياء الإباحة، إن لم تكن مباحة فهي معفو عنها، إن لم تكن مباحة فهي معفو عنها. فلما جاء الوضوء الأصل أنه لا ينقض إلا ما ورد فيه نص، لا ينقض إلا ما ورد فيه نص. فمن مس ذكره أو دبره أو مس يده أكذا لا ينقض الوضوء حتى يأتي نص. الأصل براءة الذمة، الأصل أن الذمة بريئة من أحكام لا يتعلق بذمتها حكم، لا يقول لا يقول هذا واجب عليك وهذا لا يجوز عليك إلا بشرع. لما لم يرد شرعا كانت الذمة بريئة من كل شيء. فالأصل ما هي؟ براءة. عرفنا كذا؟ ثم جاء الحديث الآخر قال من مس الذكر الوضوء، فدل على أن تلك البراءة انتهت، جاء حكم، شغلت الذمة بحكم جديد. إلا ما شغلت نقلت عن الأصل ولا ما نقلت؟ الأصل به براءة الذمة، ثم جاء حكم آخر فنقل هذا الأصل إلى شيء آخر. هذا الذمة لما كانت بريئة فارغة شغلت بحكم جديد. الآن عندنا حديثين، حكم موافق للأصل وهو براءة الذمة، وحكم ناقل عن الأصل. أيهما أولى بالأخذ؟ ما كان ناقلا عن الأصل هو الأخذ، هو الذي يجب أخذه، دل على أنه موجود جديد، على أنه حكم حادث، على أنه حكم متأخر. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. هذا وإن لم يكن نصا، هذا وإن لم يكن نصا في النص فهو ظاهر فيه وحديث منقول وفقا على الأصل، على الأصل، وأحاديثنا ناقلة عنه وهي أولى. فإن كان الأمر به هو المنسوخ لزم التغيير مرتين. إن كان الأمر به هو المنسوخ، لو أخذنا حديث طلق ابن علي، كان الأمر به هو المنسوخ، جعلنا حديث بصرة هو المنسوخ، يقول لزم التغيير مرتين. الأصل براءة الذمة، ثم شغلت الذمة، ثم جاءت الذمة بريئة. هذا لا أعرف الشرع، شغل الذمة مرتين لا أعرف الشرع. لكن الأول لما كانت الذمة بريئة ثم شغلت هذا معروف الشرع، مألوف فيه. عرفنا هذا؟ فيقول به إن كان الأمر به هو المنسوخ لزم التغيير مرتين. إيه؟ وإن كان ترك الوضوء هو المنسوخ لم يلزم التغيير إلا مرة واحدة فيكون أولى. إن كان الأمر به، الأمر بالوضوء به يعني يعود عليه على الوضوء، إن كان الأمر به، الأمر بالوضوء هو المنسوخ لزم التغيير مرتين. عرفنا كيف لزم التغيير مرتين؟ اللي معهم النسخ. ها؟ اقرأ. وقياسهم الذكر على بقية البدن لا يستقيم، لأنه يتعلق به أحكام ينفرد بها من إيجاب الخصم لعلاجه والحد والمهر وغير ذلك. هو قول الحنفية قاطبة أنهم لا يرون المس الذكر الوضوء، وهي رواية عن الحنابلة. فيقول قياسهم الذكر على بقية البدن لا يستقيم، يعني منقوض كيفية النقض. يقول أن الذكر تجد به أحكام، يجد به المهر، ويجد به الختان، ويجد به في قطع الدية، ومسائل أخرى كثيرة، وفيه تفريق بين الذكر والأنثى وما إلى ذلك. فهذا العضو ليس كسائر الأعضاء، فيقول هذا القياس غير لا يتأتى ببقية أعضاء البدن. نعم. ومنهم من حمله على المس من وراء حائط لأنه كان في الصلاة، والمصلي في الغالب إنما يمسه من فوق ثيابه، ولهذا علل بأنه بضعة منه. اللهم صل عليه وسلم. إحدى وجوه الحمل الرواية التي جاءت عن طلق بن علي قال سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، اللهم صل عليه وسلم، فلما قال يمس ذكر وهو في الصلاة دل على أنه فوق الثوب، فيقول الجمع بين الحديثين قريب سهل. رواية طلق بن علي تحمل على من مس ذكره بحائل، ورواية ذكر بدون حائل، فيكون لا تناقض ولا تضاد بين الحديثين ويحمل بهما. أرى من وجه الجمع أخرى. وقد روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد روى الطبراني بإسناد وصححه، وصححه بيت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضا. قال: ويشبه أن يكون طلقا سمع النافخ والمنتوب. الطبراني روى بإسناده عن قيس وصححه، رواية خالف روايته، روى الروايتين معا، الرواية الأولى التي يقول بالنقص والرواية الثانية التي لا تقول بالنقص، فكأنه سمع هذه وسمع هذه. اقرأ. قال: ويشبه أن يكون قل سمع الناس أو المنسوب، وفي تصحيحه نظر، فإنه بالرواية حماد بن محمد الحنفي وأيوب بن عتبة وهما ضعيفان، وحينئذ فيتعارض روايتان ويرجع إلى أحاديث النقل. يقول: ما صححه الطبراني فيه نظر، لأن الرواية فيها حماد بن محمد الحنفي وأيوب بن عتبة، الراويين هذين الراويين وهذان الراويان ضعيفان، ويقول لما ثبت ضعف الراويين في هذا الحديث تعارضت أقوال طلق، رواية طلق، فلا يؤخذ بهما، وترجع نرجع إلى رواية أخرى لأنه ناقص. نعم. مس الذكر بيده وهي من رؤوس الأصابع إلى الكوع كالسرقة والتيمم، أو ببطن كفه، أو وهي من رؤوس الأصابع إلى الكوع كالسرقة والتيمم. ايش معنى تسرق التيمم؟ حافظ يقرأ. ما معنى تسرق التيمم اللي معه النسخ؟ ايش معنى تسرق التيمم؟ اراد ان يقول حتى اليد من الاصابع الى الكوع، كما حددناه في السرقة كما حددناه في التيمم. التيمم كفيه فقط، مو كالمالكية بالساعدين، وبقطع اليد من الكوع فقط، ما تقطع السارق من الذراع. لما عرفناه أن السارق له حد وفي التيمم له حد، فكذلك مس الذكر بالجد له حد. نعم. أو بمقل كفه أو بظهره للعموم، والأول مغنم عنه لأنه يشمله، وعنه يختص النفس ببقل الكف لأنه آلة النفس، وفي حرف كفه وجهان، وظاهره أنه لا فرق بين ذكر نفسه وذكر غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ. لقوله عليه السلام: ويتوضأ من مس الذكر، رواه أحمد بالذكر. جاءت الرواية مطلقة وجاءت مقيدة، ويأخذ بالإطلاق من مس الذكر الوضوء، يدل على أن مس ذكر نفسه أو غيره. وعنه يختص بذكر نفسه، هذه عنه حصلت الرواية، إنما هو تفصيل للحديث أو تفصيل للرواية الأولى، ليست رواية مستقلة. نعم. والصغير والكبير على المنصوص، وعنه لا نخط بمس ذكر طفل ذكرها الآمدي، والحي والميت على المذهب، وسواء مسه يعني قبل أو بغير شهوة. لو مس ذكر ميت فهو ناقض للوضوء، لو مس ذكر ميت فهو ناقض للوضوء، إيه؟ وسواء مسه سهوا أو لغير شهوة، إيه؟ أو لغير شهوة عن المشهور. وعنه قال، لما قال على المشهور؟ لأنه في رواية أخرى غير مشتهرة أن المس إنما أن العلة في نقض الوضوء بمس الذكر مظنة الشهوة. إلا ما هي؟ مظنة الشهوة لا تعبد. لما كانت هذه الرواية غير المشهورة جعلوا مظنة النقد هي الشهوة، أن علة النقد هي مظنة الشهوة، قالوا من مس ذكره مجردا عن الشهوة سهوا أو لتفتيش حاجة أو لألم فهذا لا نقبض لا ينقض، لكن الرواية هذه مخالفة للمنع، المذهب أنه ناقض للوضوء بشهوة أو غير شهوة، فمن عزله بمظنة الشهوة يقول إيه من مسه بغير شهوة لا ينقض الوضوء. عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. وعنه إن تعمد مسه نقض، وعنه إن مسه من فوق حائل بشهوة نقض. ليس برواياتها لتفصيل. ولا فرق أيضا بين أصل الذكر ورأسه عن مسه. هذا الذكر يعني كله الخبيب جميعه، بعضهم قال لا مخرج البول فقط. نعم. وعنه يختص بالسقط وعنه بالحشفه وهما بعيدان، ومراده اذا كان اصليا سواء كان صحيحا او اشل، فلو كان زائدا لم ينقض في الاصح، وشمل كلامه اليد الصحيحه والشلاء والزائد على الصحيح. مفهوم الكلام هذا؟ نعم. كلام المؤلف قال من مس الذكر الوضوء إذا أخذ بيده دون حائل، لما قال بيده سواء كانت شلاء سواء كانت صحيحة. ها؟ إذا نص عن رواية المذهب أخذوا قول على الإمام ثم فصلوا بهذا التفصيل وافقوا الرواية، لا مو قول الإمام، لا مي روايات، لا ليست روايات، لأن الروايات هي ثلاث فقط، لكن تفصيل تفريعا عن هذه الروايات، تفريعا على هذه الروايات قالوا عنه كذا عنه كذا. والمذهب أنه ينفذ إذا مسه من غير حال ولو بسائب خلا فرصه، ولا يدخل مسه بذراع من ظاهر المذهب كالحضر، لأنه حكم معلق على مطلق اليد لا يتجاوز الفوت. وعنه بلى وهي قول الأوزاعي، لأنها في الوضوء كذلك والأول أصح، لأنه إنما غسل غسله فيه لتفريقه بها، وعلم منه أنه لا يمسك مسه بغير اليد. كان بيده لو مسه بغير يده ما ينقض الوضوء. نعم. زاد ابن تميم وفي الفرق وجهان، واختار الأكثر النقص بمسه بفرق، والمراد لا ذكره بذكر غيره، وصرح به أبو المعالي. الفرق أحيانا في الفرق غير هذا الكتاب في مطولات أخرى تذكر مسائل غريبة، لا يصح تفريعها إلا لمن كان غرضه تفريع مسائل الجزئيات التي لا تحصل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللواط اقتلوا الفاعل والمفعول، الفاعل المفعول به الضلال، هذا ثابت فعله الصحابة رضي الله عنه. عرفنا هذا؟ عرفنا هذا الحكم الثابت منه صلى الله عليه وسلم، إذا فعل الرجل بالرجل يقتل الفاعل والمفعول به. فكيف يأتي الفقيه يفرع على هذه المسألة؟ لو وضع ذكره على ذكر غيره ينقض الوضوء، ولو وضع ذكره في فرج غيره صح هذا؟ عرفنا أن حكمه القتل، اللي يفر عليه نقض الوضوء ولا ما يفر عليه؟ كيف لما يستغيبان؟ ها تجي معنا، تأتي معنا. شكرا. وفي مس الذكر، المقطوع وجهان. اي مو مسوا لكن كذا بذكر تعرضون لهذه، تعرضون المساعد تشعر من الإنسان أحيانا، لكن يقول رحمه الله اجتهدوا لكن عرفنا أن في أصله القتل قتله، عرفنا أن في حقه القتل يقتل، هذا فعل ذلك. ما يجب فرع على هذه المسألة ينقض الوضوء لما ينقض الوضوء. نعم. وفي مس الذكر المقطوع، في مس الذكر المقطوع يحاسب، وإذا لمس أولى أولى الأنثى المشكل وذكر انتقض وضوءه، وإن مس أحدهما لم ينتقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة. وفي مس الذكر ومس المرأة فرقها روايتان. مس ذكر ذكره من مس المرأة، في مس الذكر المقطوع، وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها وجهان. الرواية من مس الذكر الوضوء، من مس ذكره فليتوضأ، وإذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، أحدكم بصيغة التنكير ويفيد العموم، يفيد الذكور والإناث، والفرج اسم جنس، يدخل فيه الذكر ويدخل فيه الفرج، قبل الأنثى وقبل الرجل، ويدخل فيه كذلك الدبر. أنا الرأي بعيد، لما قال الفرج دل على أنه اسم جنس يدخل فيه فرج المرأة وفرج الرجل وقبل الرجل. الأحاديث التي وردت في مس الذكر، في مس الذكر الوضوء، فلو مست المرأة فرجها تنقض الوضوء ولا ما تنقض الوضوء؟ من فين تؤخذ الدلالة؟ من عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من مس الفرج الوضوء، إذا أخطى أحدكم بيده إلى فرجه. الفرج اسم جنس، الفرج في مس الذكر المقطوع المنفصل والحال. وقيل روايتان كذا في الحرف والحروف، وظاهر المذهب انه لا ينقص لذهاب الحرمه، والثاني بلى، وقطع به الشيرازي لمقائل الاسم، وكذا الخلاف في مس محله. وذكر الانجي وذكر الأزي وأبو المعالي، وذكر الأزي وأبو المعالي فيه ينقض، ولا يتعلق بالذكر المائل شيء من أحكام الحكمين. إيه هذا كلام؟ كيف تكلم أنت الحين؟ كيف لا، أصبر في مس الدبر ومس المرأة فرجها في آخر سطر من 163. في مس الدبر ومس المرأة فرجها هو اسم لمخرج الحدث، وهو ما بين شفريها دون ستيها. روايتان إحداهما ونقلها أبو داود أنه ينتقل، قدمها في المقرر والدور، واختارها أكثر الأصحاب لقوله عليه السلام الله عليه وسلم فرجه من مس فرجه مبعوث فليتوضا. نعم. رواه ابن ماجه وغيره. والفرج اسم جنس مطاق فيعود، ولقوله عليه السلام. اذا قال هذا عام، لو جاء انسان قال هذا العام محفوظ بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، هذا عام من مس الفرج الوضوء، ثم ذكرت رواية أخرى بالتنصيص على أحد أنواع هذا العموم وهو الذكر، هل يخصص ولا ما يخصص؟ العادة أن إذا جاء اسم من غير أفراد العام يخصصه. إذا قلت أكرم هؤلاء الطلبة، يعني الجالسين، ثم قلت أكرم من كان غطاؤه أحمر، في روايتين قلت لك يا زيد أكرم هؤلاء الطلبة، ثم جئت رواية ثانية قلت أكرم من كان غطاؤه أبيض، غطاء رأسه أبيض، هذه تخصص الأولى ولا ما تخصص الأولى؟ أنا قلت أكرم هؤلاء الطلبة، ثم قلت يا زيد أكرم من كان غطاء رأسه أبيض، تخصص ولا ما تخصص؟ تخصص، لأن من كان غطاءه أبيض أصبح يعني ليست فردا من أفراد أولئك العام، إنما هي مجموعة. إذا قال صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، والفرج اسم يشمل الذكر وقبل الأنثى. ثم جاءت رواية أخرى قال من مس الذكر الوضوء، فيقال له هذه لا تخص، لأن هذا الفرج أحد أفراد ذلك العام. قوله تعالى وجبريل وميكائيل آمن بالله واليوم الآخر آمن بالله وملائكته وكان عدوا لله وملائكته جبريل وميكائيل، لما قال وكان عدوا لله وملائكته ورسل جبريل وميكائيل قال الملائكة وقال جبريل، جبريل الملائكة ولا مو من الملائكة؟ فليقال هذا مخصص، ما يقال مخصص، لو كان مخصص فخرجنا الملائكة، لكن ذكر هنا للتنميه والتعظيم أو لمعنى من المعاني. فالتلخيص على الذكر نوع من أفراد ذلك العام فلا يخصصه، ليس هذا ما بالتخصيص. معنى إذا كان ليس من أفراد العام نوع آخر كذا، نعم نعم المسألة ترجع ينقض الوضوء توضأ. نعم ولقوله عليه السلام أيام امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد في حديث عمرو بن سعيد وإسناده جيد إليه وقد ذكر والأخرى لا ينتقل أما الدبر فقال الحلال إنها الأشيع في قول واختارها جماعة، قال المسروق وهي أظهر لأن غالب الأحاديث تصيب بالذكر. أما الفرد فقال المروذي إلا لأبي عبد الله الجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟ قال لم أسمع فيه شيء ولا يقضي مسه إلى خروج خارج بخلاف الذكر. وظاهره أن الخلاف مختص بما إذا مست فرج نفسها، والأشهر لا فرق بين مس فرجها وفرج غيرها. وفي التنقيط والغرب ينقض مس فرجه المرأة فقد مظنة الشهوة، لكن الدبر ليس مظنة الشهوة فلمسه لا ينقض. لكن من قال أن الفرج يعم الذكر والقبل وكذا قال هو عام فيدخل فيه الدبر، إنه أمر تعبدي لا لي معنى الشهوة، إنما هو أمر تعبدي. وظاهر كلامه لا يشترط للنقض بذلك الشهوة، وهو مفرع على المذهب وشرطها ابن أبي موسى وعنه لا ينقض مس الفرج بحال بما سبق. هذه رواية ثالثة رواية بالنقض مطلقا ورواية بعدم النقض. الأولى تعتمد على رواية كثرة بنت صفوان، والرواية الثانية على رواية طلق ابن علي، والرواية الثالثة جمع بين الحديثين. الرواية الأولى بالنقض مطلقا، والرواية الثانية لا ينقض مطلقا، والرواية الثالثة يستحب فيه الوضوء لكن لا يجب، جمعا بين الحديثين. هذه الرواية الثالثة ما هي؟ أن من مس ذكره يستحب في حقه الوضوء، لكن لو لم يتوضأ صلاته صحيحة. عرفنا هذا؟ اقرأ عنه لا ينقض مس الفرج بحال. ولقوله فظاهره أنه لا ينقض بمسك غير الفرجين من البدن، وهو كذلك في قول أكثر العلماء. وقال هو يجب في مسك الأنثيين. عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول: من مس أنثيه فهو ناقض الوضوء. هذا الكتاب ما يقوله التابعون رضي الله عنه، اللي هو رأي التابع عنه. يقول عروة بن الزبير أن من مس أنثيه فهو ناقض الوضوء. وقال عكرمة: يجب على من مس ما بين فرجين، ولا تجد مس فرج بهيمة. وعكرمة له رأي كذلك، ثم قال: لا تجد مس فرج بهيمة ولو كانت معقولة، لأنه ليس في منصوص عليه ولا في معناه. لو قال إنسان من مس الفرج الوضوء، الفرج لفظ عام، حتى فرج الحيوان يسمى فرج، فلما أخرجتم الحيوان من النقض قلتم أنه لا ينقض، مع أن الأحاديث لفظ عام، كيف يكون الجواب؟ يقول أن هذا العموم إنما هو مخرج على المعتاد، معتاد عند المتكلم ومعتاد عند السامع. السامع إذا علم، إذا سمع لفظ الفرج أو ذكر، علم أنه ذكر الإنسان وفرج الإنسان لا الحيوان، ما خطر على بال المتكلم ولا يخطر على بال السامع. فالنصوص كما تقيد بالألفاظ كذلك تقيد بما أحداده الناس وعرفوه. العادة تقيد والعرف يقيد، فالنصوص الألفاظ تقيد، العادة هي التي قيدت هذا العام. نقول العام ده ليس على إطلاقه حتى فرج الحيوان لا، وبذلك قال: ولا تجد بمس فرج بهيمة ولو كانت مأكولة، لأنه ليس بمنصوص عليه. نعم، ولا في معناه، ولا في معناه، وفي حماد، وهو قول الليث، وهو قول الليث بن سعد فقيه مصر مطرة ومن أصران مالك، يقول: من مس فرج دابة انتقض وضوء. نعم، لا تكن رعاية بشكوى ولا بمس المخرج المعتاد إذا البدء وانفتح غيره وفيه وجه وقيل معها. فاستفيد هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.